لو واحد قال ليش يحرم أن نأكل في آنية الذهب والفضة؟ في الآن يعني أطقم في الأسواق من الذهب وكريستوفل من الفضة، فلماذا منعنا منها؟ ذكر العلماء في ذلك عدة أسباب. طبعا نحن ابتداء لماذا؟ لأن الله نهانا عنها، انتهينا خلاص، ما نحتاج أكثر من هذا. يعني أنت كمسلم وهي مسلمة، أنا مسلم، ما أحتاج أكثر من أن ينهاني ربي عن هذا، خلاص انتهينا انتهينا، عرفنا الحكمة ما عرفنا الحكمة، لا يقدم أو يؤخر في تنفيذنا للحكم. لكن لنزداد يعني فقها، ماذا قال العلماء من علل في هذا النهي؟ قالوا كسر قلوب الفقراء والمساكين، ما في استعمالها من الخيلاء والإسراف، رقم اثنين، تعالي، بطر، كبر، أبها، المسلم ينبغي أن يكون متواضعا. ثلاثة، قالوا ما فيها من تضييق النقدين، لأن الأشياء إذا صارت تتخذ من الذهب والفضة فاتت الحكمة التي وضعت الذهب والفضة لأجلها من قيام مصالح بني آدم، وعمد الناس إلى سبائك الذهب وصنعوا منها الأواني، وتحول الذهب الذي هو النقد السيال إلى أواني، ويضيق على الناس يعني تضيق كميته فيما يتداولون بينهم كأثمان، فيتعطل الثمن والتثمين والبيع والشراء. وقيل رابعا العلة التشابه بالكفار، وهذه علة منصوص عليها في حديث فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في موضوع آنية الذهب والفضة قال فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولنا في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية، يعني الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يكون في نفسه من الكبر، التباهي، كسر نفوس الفقراء، مشابهة الكفار، أشياء منافية للعبودية، العبودية تأبى هذا. ولا يعود أن يقال إن العلة تشمل جميع ذلك، فهي محرمة لكل ما تقدم من الأسباب.